مش نادي حويي بن عبد الله المعافري ومختلف فيه في اسناد احمد ايضا ابن لهيع في مقال مشهور. وعن ابن عباس عند البياضين نحو حديث عبد الله بن عمرو، وفي انقطاع واختلاف على ابن عباس وعن ابي بكر عند ابي داود ولفظ قال خرجت مع النبي عليه الصلاه والسلام لصلاه الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاه او حرك برجله، ادخله ابو داود هكذا والبيهقي. عندكم ادخله في باب الاضطجاع بعد ركعتين الفجرين. والاحاديث المذكوره تدل على مشروعيه الاضطجاع بعد صلاة ركعتين الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة. طيب، وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال. الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب، قال العراقي فممن كان يفعل ذلك ويفتي به من الصحابة موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة، واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن الشيب في مصنفه، وروي عنه إنكاره كما سيأتي. ومن قال به من التابعين ابن سيرين وعروة وبقية الفقهاء السبعة كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة، وهم سعيد بن سيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخليجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار. اكتب البيتين. إذا قيل من في العلم سبعة عقل، روايتهم العلم ليست مخارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم العلم ليست مخارجة، فكلهم عبيد الله، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد بن أبو بكر، سليمان وخارجة. معنا شيخ محمد بن المنزه. ايوه معنا؟ ايوه مهندس عبد الستار كان عندكم في الخميس. شغال؟ لا تمام. كان موجود فعلا يوم 30 في الشهر. شايف يكسب يوم الاحد الماضي. ايوه بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم. على كتبت الفقهاء السبعة إذا قيل من العلم سبعة حرم دلوقتي العلم ليست مخارجة، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان وخارجة. قال ابن حزم وروينا من طريق ابن سعد خطاب عن عثمان بن غياث هو ابن عثمان أنه حدثه قال كان الرجل يجيء هو عمر بن الخطاب يصلي بالناس ويصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الارض ويدخل معه في الصلاه. ومن قال باستحباب ذلك من الائمه الشافعي واصحابه. الروايه هذه روايه عمر تحتاج الى نظر في الاسناد. القول الثاني ان الاضطجاع بعدهما واجب واصل. الان بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاه والسلام لها اصلا ان يصلي الرجل النافله والصلاه قد اقيمت. كيف هذا؟ الصلاه قد اقيمت، كيف يتلبس احدهم بالنافله والصلاه قد اقيمت والناس يصلون؟ اذا كنت انت اذا صليت النافله والمؤذن اقام الصلاه وستفوتك تكبيره الاحرام تترك النافله اصلا. طيب كيف انه دخل صلى ركعتين واضطجع كمان وعمر بيصلي بالناس؟ هذا نادر. اظن هذا لو بلغ عمر لضرب عليه. بارك الله فيك. طيب قال ابن حزم ويروى ذكر الروايات. هنا بارك الله فيكم يقول القول الثاني ان الاضطجاع بعدهما واجب مفترض. شوف ازاي. لابد من الاتيان به وهو قول ابي محمد بن حزم. واستدل بحديث ابي هريره المذكور. لكن حديث ابي هريره مذكور يعني منكر اصلا لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه. وحمله الاولون على الاستحباب لقول عائشه فان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع. يعني كان يفعل هذا طارئ ولا يفعل طارئ اخرى. النبي عليه الصلاة والسلام طار يدخل وطار لا يدخل. فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وظاهر أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها. في الحقيقة يا إخوة، عندما كنا نفعل هذه السنة ونضطجع فعلا بعد ركعتين كنا نشعر لها بلذة فعلا. صحيح أنا أحكي عن نفسي، كنت أشعر لها بلذة وراحة. أول شيء وقفت السنة، تثلت فعل النبي، تثلت النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني شيء راحة فعلا. عما يقيم صلاة، وكانوا زمان الشباب إذا أذنوا ويقيموا الصلاة متأخرين، زمان فيبقى الإنسان ينتظر ويسبح ويقول بعض الأذكار من أذكار الصباح بعد ذلك، فيها راحة فعلا نفسية. الله يستر عليك بقى، تعمل منبه. جزاك الله خير. طيب، هنا بارك الله فيكم ابن حزم، قوله فعلا غريب لكن هو بناه ومعذور، لأنه بناه على حديث أبي هريرة واعتبره صحيحا ولا يصح. معناه لا يصح هذا الحديث أصلا، الحديث منكر. ومن المعاصرين من ألف فيه يعني رسالة خاصة مستقلة وأثبت نكارته ونظر في الإسناد وجمع الطرق وما إلى ذلك. وعندي هنا في الحاشية في النسخة التي معها هذه يعني بحث في هذا الحديث من أهل الحديثين، لكن أنا أرى لو قرأناه سيكون علينا مقام الوقت، ولكن اكتفيت بالإشارة السابقة. طيب، وظاهره يقول الشوكاني أنه كان لا يضطجع مع استيقاظه، كان ذلك قرينة من صرف الأمر إلى النبي، وفي أن تركه صلى الله عليه وسلم لما أمر به أمرا خاصا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرف عن حقيقته كما تكرر في الأصول. وكثيرا مر بنا التنبيه على هذه القاعدة التي هي في الحقيقة مرجوحة، ويعتبرها الإمام الشوكاني الراجحة قوية يوما ما. القول الثالث إن ذلك مكروه وبدعة. شو الزبا؟ ومن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن عمر. أنت أتيت بسيارة؟ أتيت بسيارة؟ أنا سمع سيارة العجلة تحول سيارة أوقات كرامات أنا فاهم اسم السيارة زي سمعت سيارة زي سمعت من اتعجبت انت دخولك مع مدين سيارة في حد بره مع سيارة طبعا سمعناها ازاي سبحان الله العروس برضو معنا يعيب بالكلام سمعت سيارة مش احنا بس يعني حتى العروس جزاك الله خير بارك الله فيك على موقع لكل حال جزاك الله خير اقوم الزمن وفيه مزمن. القول الثالث إن ذلك مكروه وبدعة، ومن قال به من الصحابة ابن مسعود، شو بقى؟ وابن عمر على اختلاف، خد بالك من المهندس، شو تحصل بركة إن شاء الله. يقول من قال به من الصحابة ابن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه. فروى ابن أبي شيبة في المصنف من رواية إبراهيم، قال ابن مسعود: ما بال الرجل الذي صلى ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة، يقصد الاضطجاع أو الحمار إذا سلم فقد فصل. طيب، وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيت اضطجع بعد ركعتين الفجر. ليه؟ ومتكئ على رواية ابن عمر لأنه فعلا أنه كان شديد التحري في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فيقول صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيت اضطجع بعد ركعتين الفجر. وروى سعيد بن مسيب عنه أنه رأى رجلا يضطجع بعد ركعتين فقال: ايه صبور، يعني المؤمن حصبة. وروى أبو مجلس، ما اسمه أبو مجلس لو عرفتموه؟ حميد بن لاحق السدوسي، حميد بن لاحق السدوسي إمام نعم التابعين. طيب، وروى أبو مجلس عنه أنه قال إن ذلك من تلاعب الشيطان. وفي رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال:

بحث في 200 صفحة كل دكتوراه أكبر جاب السبع مليون وخلاص 200 صفحة يا الله وعطي له دكتوراه وعمل إشراف ومن ابن حجر أنا أعطي له بقى إن شاء الله قولوا لي بقى ابن حجر أنا أعطي له بقى استاذ عمرو استاذ ابن حجر العجوبة في النحو تحصلوا البحر في الشعر تحصلوا بقى بدري ايش هذا الفصاحة البلاغة التفسير الحديث العلل علوم الحديث التاريخ قاضي قضاة زمانه قضاة الشافعية ابن حجر رحمه الله من أكبر قضاة شافعية في زمانه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل شوف فتح الباري لما الشوكاني يقولوا له اشرح لنا صحيح البخاري قال وين انا؟ ما لا اجرى طبعا الفتح اجيب من ايه؟ ولذلك اكثر من الاوضاع مقتبس من فتح البخاري على بيقول لك قاله الحافظ في الفتح لكنه احنا ما نستغنى لا نستغنى عن تعليقات الشوكاني لها اثر ولها ايه؟ يعني وقعها ولها قوتها في الحقيقه لان الشوكاني امام جميل من التعليقات هذه التي تمر علينا ويعطيك خلاصة الأمر والترجيح هذه لا تجد إلا في نفس الشوكان وعند الشوكان في الكتب قد أشرنا مرارا أن من أحسن الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكتاب للإستاذ الجرار المتدفق على حدائق الأزهار معنا الإمام الشوكاني اقرأ الإمام الشوكاني يقعدك معنا يا إخوان يقعدك وتستنبط تقوى على الاستنباط والاستدلال تعرف الأدلة وتنبذ التقليد من فوائد قراءة الأوضاع أنك تنبذ التقليد وتتبع التقليد لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول مشرعي مسندي وقال علمنا أو قال إمامنا وذاك مذهب أحمد ومحمد هذا سبيل ليس فيه هداية من سار في تحصيله لا يهتدي الفقه من الأدلة الفقه من الأدلة ما هو مجرد متون خالية من الأدلة لا الفقه من الأدلة ذلك ما خد يقول هنا وأما ثانيا فلأن ذلك مما منها ظن وتخمين يعني من عائشة رضي الله عنها وليس بحجة وقد روت أنه كان يفعله والحجة في كاله قد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. قول السادس أن الاضطجاع ليس مقصودا لذلك، وإنما مقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة. روى ذلك البيهقي عن الشافعي، وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع. قال النووي والمختار الاضطجاع لظهر حديث أبي هريرة. لكن حديث أبي هريرة حديث منكر كما سمع. وقد أجاب من لم يرى مشروعية الاضطجاع عن حديث المذكورة بأجوبة منها أن حديث أبي هريرة برواية عبد الواحد بن زياد هو ده جاكم الآن أن عبد الواحد بن زياد تفرد به عن الأعمش وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد وأبو داود للطيارسي وقال يحيى بن سعيد ما رأيت أطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابي يوم الجمعة بعد الصلاة وأذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه ها عارفا شو ازاي وقال عمرو بن علي فلان سمعت ابو داود يقول عمل عبد الواحد الاحاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها والصواب ان هذا حديث مرسل والمرسل لا حجه فيه لانه اسم ضعيف والذين اوصلوه هو اللي اوصله من عبد الواحد بن زياد اوصل الحديث ولم يروه مرسلا كما رواه تلاميذ الاعمش وجمهور أصحاب الأعمش فهنا يقول فوصلها يقول حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد في كذا وكذا انتهى وهذا من رواية عن الأعمش قد رواه الأعمش من صيغة العنعنة وهو مدلس وقال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال ليس ها ليس بشيء هذا ضعيف شديد من ابن معين والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قال احتج به الأئمة الستة وفقه أحمد بن حنبل وأبو زرع لكن فرضنا أنه ثقة ها الصواب أنه شاذ

أنا أقصد من هذا بارك الله فيكم إن إحنا لما نقرأ في كتب الدراهم نحتاج فقه، عايز فقه، وإن شاء الله إن أعطى الله في العمر البقية نفتح درسا في كتب الدراهم تهذيب تهذيب، كيف نستنبط؟ كيف نحكم على الشخص؟ كيف نعلم أن هذا الكلام العالم هذا كلام معتمد أو كلام مختصر؟ خذوا بالكم، أنت أحيانا تقرأ في تهذيب تهذيب في ترجمة الرامي كلاما مختصرا، قال ابن معين كذا، أما ترجع إلى أصل الكتاب لابن معين تجده مفصل أو بلفظ آخر أو بلفظ آخر، لأن الكلام تأخذه بعلوم يكون دقيقا، وتأخذه بوسائط ربما يتطرق إليه التحريف والتغيير، معنى إخوان؟ فهذه مسألة مهمة. على كل حال من الناس المعصرين من جاء بعد يعني الأيام هذه وأراد أن يختصر تقريب التهذيب فلم يحسن في الاختصار، لأن كل كلمة وضعها ابن حجر في تقريب التهذيب احتراز من شيء وتثبيت لشيء، فتأتي أنت تطور الترجمة وتحذف منها، وعايز طبعا سمى تقريب التقريب عشان يخفف عليك أنت، لكن في الحقيقة حذف أشياء مهمة. أنا أضرب لكم مثال فتح الباري، هذا لو يأتي واحد يقول أنا أختصر فتح الباري هيضيع منه فوائد غزيرة، فالأولى أن يتركه برمته، يتركه بخيره بالتعبير البلدي، يتركه بخيره، أنا خليه بخيره كده ما تتصرفش فيه، لما تتصرف فيه وتختصر إذا أضعت منه فوائد يشد إليها الرحال. اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا. أطلت عليكم اليوم معلش، كل حالة تمشوا الآن لا يشرب شيء يشرب والصائم يصبر، ممكن السلام عليكم صاحب السيارة.